طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتفضلوا. حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا، ثم قال: فمن مشى في جنازة فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا، ثم قال: فمن عاد مريضا قال أنا، ثم قال: فمن أطعم مسكينا قال أنا، قال: ما اجتمعت في امرئ قط إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شيخ، هل نستطيع أن نقول يعني عملا بظاهر النص أن الصيام المقصود هنا هو التطوع؟ لأن الناس مشتركين، لأنه ولا ما يسأل من صائم كان صائم. نعم، بداية سؤاله من كان من أصبح منكم يوم الصائم، هذا دلالة ظاهرة على أنه تطوع وليس فريضة. معناها في رمضان يحرم الإنسان، قول شي حرم يعني لا يحرم له على هذا الأجر الكامل، له منه، له من الأجر والفضل في رمضان. نعم، ما يتعلق في رمضان، له من ما جعل الله له من أجر والفضل في رمضان. أما ذاك من أصبح، لو كان الناس كلهم صيام كان يقول ما يقولش من أصبح صائم، وإنما دليل على أن هذا في غير رمضان، لأن الناس كلهم يصومون في رمضان، ودليل هذا أنه صيام نفل وليس تطوع وليس فريضة. نعم، شيخنا، هل يقع الأجر على من تقصد جمع هذه الصوم؟ لم يشك في ذلك، لم يشك في ذلك، يقع الأجر لمن تقصد هذا الفعل، يعني أصبح صائما ثم بعد ذلك ذهب فزار مريضا ثم بعد ذلك ثم فعل ثم فعل. أنا قد مجتمع طيب، لا ضير في ذلك، ولهذا ما ذكرها إلا للترغيب فيها، ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا للترغيب فيها. نعم، شكرا. إذا قرأ الإمام يعني هل يشرع على المأمون يسمع؟ هل يشرع في الفريضة؟ أما الفريضة فلا، قيامة إذا خلى لك وقت، يترك لك وقتا هو لا يدعو، كيف أنت تبحث عليه؟ هو لو ترك مجالا لذلك، لو ترك وقتا لذلك لجاز هذا الفعل للمأموم، ما دام جاز للإمام جاز للمأموم أن يسأل الله عز وجل من فضله ويفعل ما يفعل في ذلك. نعم، طب. نعم، إذا كان يتابع حركة الأطفال الصغار، إذا كان يتابعون حركة الإمام يعني سجودا وركوعا وغير ذلك، ما يخالني أنه يقطع الصف. أما إذا كان لا يتابعون الإمام، لا مرد شك في ذلك أنهم يقطعون الصف. يعني صعب أن يكون يتابع، هي قلت لك أنا إذا كان يتابع الإمام في جميع حركاته، يعني ولو شغل بأشياء أحيانا ما ضره ذلك. أما إذا جلس يلعب فهذا يقطع الصف. يعني أصل فيه دائما أبداً، ونصيحتي للأولياء أنا يكون عنده ابن صغير أن يجلس في طرف الصف، يجلس الابن من الآخر، إذا تابع تابع، إذا لم يتابع لم يتابع، لا يقطع الصف. ومن يجلس في الصف كما تعلم حال المصلين اليوم، إذا كان يعني متعبا يجلس ولا يكبر، فأثناء جلوسه وقاطع للصف لأنه لا يصلي، الأصل فيه يكبر ثم يجلس ثم متى وجد قوة قام. لكن الناس هذا الآن يجهلون هذه الأحكام، وهذه الأحكام لا تبين للمصلين يعني الأصل فيها الإمام، يعني يوميا يأخذ وقت وجيز واضح يشير إلى يعني القيام وآدابه، ويشير إلى كيفية القيام وكيفية الصلاة، حتى يكون الناس على بينة من أمر دينهم في هذه الأمور في حد ذاته. لكن اليوم ما فيش هذه الإشارة كلية، وتجد أحيانا الناس كما أنا أرى يعني هذا يرى بقوة يعني في مسجد النبي والمسجد الحرام، أن الإمام يصلي والناس جالسين داخل، لا أتكلم عن الطواف، عم يطوفوا لهم عمل ذلك ما عندهمش إشكالية، أتكلم عن من هو جالس في مؤخرة المسجد يتكلم ويناقش ويشوف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء إلى المسجد ورآه لا يصلي مع المسلمين قال أو مسلمان أنتما، يعني أنكر عليهم ذلك. فالواجب على هؤلاء الناس إذا لم يعني يشغلوا أنفسهم بالصلاة أن ينصرفوا خارج المسجد، ثم متى أرادوا أن يعودوا المسجد مثل ما أراد أن يصلي مع الإمام الأول وأراد يصلي مع الإمام الثاني، بعد ما يصلي العشاء ينصرف خارج المسجد، ثم بعد ذلك يعود إلى المسجد أثناء الصلاة. وإلا اليوم نرى هذا كثرة، حتى أولادنا في المسجد نحن كذلك يجيبوا أخرة المسجد يجلسوا يعني يتكلمون يفعل ذلك. الرسول أنكر على من دخل كان الإمام في صلاة وجاء ولم يصلي معهم قال ومسلمان أنتما، وأمرهما أن يصليا معه ولو كانت نافلة، قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم مسجد مجاعة فصلوها معهم واجعلوها نافلة. هذا فيه دلالة صريحة على أنه لا بد من متابعة الإمام في ذلك يعني. فهذه أمور نراها يعني، هذا يعني هذا راجع إلى الأئمة اليوم لا يعني يهتمون بتعليم الناس أمر دينهم، يعني العموم أدي صلاة ومشي وهذا المكان في حد ذاته. نعم. يقال هو هو ما في شيء عدا، لأن المولى عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يحددها بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات. متى هو مطالب ذمته مطالب بمال بصيام ما ترك، إذن هذاك الصيام الذي تركه متى أداه سقط برئ ذمته. يعني لا يوجد في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما المطلوب أنه يقضيه، الأولى مش الواجب نقول احنا المبادرة بأداء الواجب، وإن تنفل قبل ذلك جاز يعني وإن تنفل قبل ذلك جاز يعني موش واجب عليه. إذن قلت إذا كان هذا المبادرة بصيام رمضان هو المطلوب يعني، وإذا أخر فيبقى ذمته مطالب بأداء رمضان فقط في حد ذاته، هذا تابع لهذا. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، في هذا الأمر هذا المقصود به هذا حكم النبي على الغالب، غالب الناس يصومون ماذا رمضان ثم يتبعون ستا من شوال، يعني هذا يتبعه ستا من شوال. لكن من كان ترك صيام رمضان، لأن بعدها يأتي بعدها بيان ذلك من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال، يأتي الحسنات صام رمضان الشهر بعشرة الحسنات بعشر أمثالها، فعشرة أشهر وستة أيام بعشرة ولستة أيام، وهذا من باب فضل من الله عز وجل أنه يحسب الفريضة نافلة، لأن قال في النص الآخر إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لم يجعل للصيام أجرا تعتضاعف. ذكر الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة مئة ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الصيام ترك أمره لمن؟ لله عز وجل، ولم يحدد أجره. ثم شاء المولى عز وجل أن يعطينا فضلا منه وتكرما أنه يعد لنا رمضان الحسنة ماذا بعشر أمثالها، مع أنها فريضة، الفريضة الوحيدة التي تعد نافلة، الفريضة الوحيدة التي تعد نافلة هي رمضان فقط، أما الفرائض الأخرى لا تعد نوافل، يعني تحسب فريضة فقط. الفريضة الوحيدة التي عدها الله فضلا منه وتكرما لعباده عد نافلة، عد شهر رمضان بالحسنة بعشر أمثالها، يعني عشرة أشهر، وقال ثم صام ستة أيام الحسنة بعشر أمثالها عشرة، إيش أصبح الآن؟ أصبح عام كامل، فإنما صام الدهر كله. إذن هذه باب الفائدة تاع رمضان، لأن جاء فضل يعني صيام رمضان وأجر صيام رمضان فرضا، قال وأنا أجزي به، يعني هذا الجزاء كله عند الله عز وجل، هو الذي يجزي به. يبقى الآن فضلا منه وتكرما هذا عطاء أجر الحسنة بعشر أمثالها، فمن كان عليه دين وما تم صيام رمضان ثم بعد ذلك واكب شوال وخشي أن يفوت شوال، يعني منه له أن يصوم ست أيام في شوال وتتحسب له بعماله بعشرة، متى أتم رمضان عد له مال، عد له بماذا؟ العام بعشرة، فيحصل على الأجر في حد ذاته. هم يشترطون يقول يجب أن يصوم رمضان حتى يتحقق فيه ذلك، ثم يصوم بعد ذلك شوال، ويجبون وجوب القضاء، يعني مسارعة مبادرة، هو يعني المطلوب المسارعة بالقضاء، وإلا لو كانت المبادرة بالقضاء ما كان في فعل عائشة دلالة واضحة لا يطرقها النبي، تطرق واجب عليه عليه الصلاة والسلام، قالت يكون علي الدين من رمضان فلا أقضيه إلا مال إلا في شعبان، يعني لا تقضيه إلا في شعبان. كيف المبادرة والمصارعة بالصيام والصيام فرض وجوب قضائه والنبي تترك هذا الواجب؟ ما يخالني، قالت لما أكون، هي ذكرت لما أكون من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنها عندها يوم من تسعة في الأيام الأخرى كلها ما يكون في خدمة رسول الله، ما هو يوميا وعندها، يعني هذا كله يعني يتمسك، يعني لا يتمسكون به وإنما يعتذرون به لعائشة أنها لم تقضي إلا في شعبان. وإذا كان وجوب المسارعة بالقضاء وهو واجب يجب عليها مال أن تقضي، وما ما يخالني أن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لا تصوم يوما مال نفس، مع أن قضاء الحاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، معلوم أن لما أكون من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس كيف كان الرسول صائما، إذن لو كانت المسارعة على بادرت هي بصيام ما تترك حتى الشوال في حد ذاته. إذن هذا كله ولو استدل به يوما من أجل هذا، لكن هو وجه الدلالة منه بخلاف ما يريدونه، وجه الدلالة بخلاف ما يريدونه. فإذا من صام رمضان أربعة صيام شوال للمرأة والحالة هذه، إذا كان عليها يعني دين وتعلم أنها إذا اشتغلت بالدين وخاصة في هذا الجو الآن اللي راه حار وغير هذا ضيعت عليها النافلة، تصوم النافلة ثم تقضي بعد ذلك الدين ويحصل لها الأجر بإذن الله عز وجل. تعالى من صام رمضان أتبعه لستم شوال. يا شيخ، هل الشيخ هل يجوز للحائض في هذه الأيام الأخيرة من رمضان أن تشتغل بقراءة القرآن؟ والله هذه القضية تعالى جواز لمس المسح لحد الآن ما عندي، أقول بالجواز لكن ما عندي فيها تحقيق تحتاج مراجعة، أما أنا أرى جواز لمس المصحف للحائض وللجنوب، يعني كلاهما يجوز لو لمس المصحف يعني. نعم. أفضل قيام هذا الكلام قلناه العام الماضي ما على ما أظن، إذا كان تذكر هذا وناقشنا المسألة هذه مع أخينا وأخونا. نعم تذكر ولا نسيت؟ رسالة البني. ها؟ رسالة البني. رسالة اسمه الميلود، أراد أن يبدع يعني القيام الأول يجعل القيام الثاني بدعة وهو تفريق لصف المسلمين وغير ذلك. وقول عمر كافي، يعني دائما أبدا القيام الأول، أنا قلت من قبل ما أعلم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام رمضان بعد العشاء مباشرة، ولا أن الصحابة قاموا العشاء بعد العشاء مباشرة، هذا ما فيه اشتكال، ما عندنا شيء. واحد اللي عنده شيء يقول لي تفضل. من خلال فعل النبي أنه صلى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء فئة من الناس قلة صلوا معه فأخبروا الناس بعد ذلك فتكاثر الجمع. وبينا قام ثلث الليل, هذه الرواية بيناها في رواية أخرى قالت نحوا من ماذا, نحوا من ثلث الليل يعني مقدار ثلث الليل. وجاءت الرواية الأخرى شطر الليل, وجاءت مبينة نحوا من شطر الليل يعني ما يقارب شطر الليل. إذن هذا فيما أعلم من الأدلة ما يوجد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل بعد العشاء, قيامه لليل كان أفضل القيام وهو قيام ينام ثم يقوم فيصلي ما شاء الله أن يصلي, كما ذكرنا ثلاث نصوص على ما أظنه. تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ من فعله صلى الله عليه وسلم قول عائشة كان ينام ثم يقوم يبعثه الله فيقوم فيصلي ما شاء الله أن يصلي ثم إذا تم صلاة نام, فإن كانت حاجته حاجة لأهله قضى حاجته, وإن لم تكن له حاجة اضطجع حتى يؤذن مؤذن المؤذن فيصلي ركعتي الفجر فيستأذن فيخرج للصلاة. هذه حديث عائشة, حديث من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ذهب ونام معه في عرض الوسادة وهو ميمون على طولها, وكان ذلك نام ما شاء الله ثم قام عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث من؟ زيد بن خالد الجهني قال جئت لأرمق مالا صلاة النبي بليل فتوسدت مالا العتبة, عبد باب النبي توسد العتبة وجلس يرمق حتى نام النبي ثم قام فذكر كيفية صلاته. يعني هذا كله فيه دلالة على أنه لم يحصل منه صلى الله عليه وآله وسلم قيام بعد العشاء مباشرة, حتى في السفر رخص عليه الصلاة والسلام للمسافر مع شدة السفر مع شدة التعب, قال إن هذا السفر ماذا جهد وتعب, فمن أوتر فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له, يعني إن استيقظ فصلى وإلا كانت له. هذا كل فيه دلالة أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وقصة عمر أنه ماذا فعل, دخل صلى هو العشاء لأنه هو كان الخليفة يصلي العشاء ثم ينصرف ثم يأتي خرج فوجد الناس أوزاعا يصلون, ما هو بعد العشاء مباشرة مع الناس خبر أن نصلوا بعد العشاء, وجد أوزاعا يصلون. إذن هذا كله ما فيش دلالة. ثم عمر رضي الله عنه لما جمعهم على إمام واحد قال والتي تنامون عنها التي هي في آخر الليل أفضل, لمن علم من حالها أنه مات يأتي فيصليها, ومن علم من حاله أنه لا يستطيع أن يفضل فيبقى دائما بدن حتى يحصل على أجر قيام ليلة كاملة يصلي مع الإمام الصلاة الأولى والصلاة الثانية, ذلك لمن يستطيع ذلك. هل تستأذن المرأة زوجها في قضاء الدين إذا كان لها سعة؟ أنا أقول إذا كان لك لها سعة من الوقت تستأذن زوجها, وإذا لم يكن لها سعة على ما أظن وقبل رمضان استئناسا بفعل عائشة كانت لا تقضيه إلا في شعبان, وكأنها في هذاك الحين لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استئذان. في هذاك الوقت لا تحتاج إلى استئذان, وإنما لما كان في سعة من وقتها كانت لا تفعل ذلك, هذا المقصود بهذا الأمر هذا. وأما إذا كان لها سعة قبل أن يدركها رمضان فلا تصوم المرأة إلا بعد أن يأذن لها زوجها. وأشار الأخ السبيلي قال هل لعل في استئذان المرأة في الصيام من زوجها فيه دلالة على أنه ليس عليها مال كفارة, هو من الشايف يعني في أن ليس عليها كفارة. ما معنى لها سعة؟ ما فهم شيخ لماذا؟ إذا كان يجوز, إذا كان الشرع لم يحدد, لكن هي تريد أن تقضيه قبل أن يأتيها رمضان الثاني, قال فدين الله أحق ما أن يقضى. احنا نقول مش قلنا قبل شيخ سعة معناتها هي التي ضيقت على نفسها وليس الشرع. كيف هي ضيقت على نفسها؟ المبادرة في قضاء الدين هذه معنى ساعة شيخ, هي في ساعة لماذا نقول إذا كان من أين لها الساعة؟ احنا نقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن قضاء الدين قال أرأيت لو كان على أمك إذا كنت قاعدة قال فدين الله أحق أن يقضى. وقلنا استحباب المسارعة بقضاء الدين، احنا ما قلنا بالوجوب، قلنا باستحباب المسارعة بقضاء الدين. عندك هذا الفهم ولا ما عندك؟ شيخ كون الشرع لم يحدد لا يستلزم من عدم تحديد المسارعة بالقضاء أن لا يكون الاستحباب في القضاء. أرأيت لو كان دين أيهما أفضل أن يقضيه؟ يقضيه ويكون يبقى في ذمته يقضيه. بارك الله فيك خرجت الآن ما شاء الله وقدر شيخ. حتى لو أخرت شيخ أخرت وفي نيتها القضاء وماتت لم تمت وهي آثمة شيخ، هي في ساعة لازم تفهم تميز بين استحباب المسارعة بقضاء الدين وبين الوجوب الذي ما عندها. واضح هذا عندك ولا مش عندك؟ فرق فرق بين هذا وهذا ولا؟ دين الله أحق أن يقضى ويسارع فيه الإنسان أم لا؟ نعم. خلاص عندك هذا مسلم ولا لا؟ نعم. خلاص الآن جاء رمضان وخرجت من رمضان سامت رمضان، بالنسبة لنا نحن أيهما أفضل لها، صوم نافلة ولا تقضي؟ تقضي يا شيخ. بارك الله فيك. أيهما أفضل؟ قلنا تقضي لأن ذاك دين والنافلة زيادة، فكيف يترك قضاء الدين يروح يتصدق فيسارع بماذا؟ بتقضي ما أوجب الله عليه، عليه زكاة والشارع يطالبه بزكاة ماله عنده. يقول احنا 100 مليون كم الحين تسويها؟ كم تخرج 100 مليون في الزكاة؟ ها؟ جزء ونص. جزء ونص هو وعوض يروح يقضي جزء ونص يخرج ثلاثة ويصدق بهم أدق لله عز وجل. أيهما أفضل أو واجب عليه وأفضل له؟ الواجب. هذا هو اللي قلناه خير شيخ. نقول أن عائشة فعلت خلاف الأولى. قلنا احنا بالنسبة لنا قالت عائشة وهو يجوز لها لو قضت الدين في اول مرة لكان اولى لها. هي قالت لما اكون تعذرت لنفسها بما اكون من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ تعذرت. وانا قلت لو كان واجبا، هذا النص في حد ذاته قلت لو كان واجب قضاء الدين واجب المسارعة فيه ما كانت لتطرق حتى أنا شعبان لسارعت بفعل. شيخ اذا يحتمل انها لم تصوم النوافل. ما عنديش احتمال انا قلت افضل هذا، ما عنديش احتمال، ولهذا قلت ممكن انها كانت صامت هذا. ما عنديش اقول له ولا اعول عليه حتى نتكلم، كما يكونش عندي شيء نصوص اعول عليها ما ادخل في مجال النقاش البيزنطي يعني. اتكلم عن ماذا لدي الان. قلت اذا كانت المراه في ساعه هذا الوقت تستاذن زوجها لما تكون على مذهب عائشه لما تكون من خدمه مال زوجها. هذا نص عندنا سلف. إذا لم يبقى من الوقت إلا اليسير وهو ما تقضي به دينها هنا لا تستأذن وتقضي دينها. وإن طالبها زوجها بشيء تخرج من الصيام. نربية اليومين يحتاج مراجعة. كانت امرأة صائمة ووضع النبي الطعام بين يديها فلم تقلها كلي فلم تأكل، قالها إن كنت قضاء فقضي يوم مكانه وإن كنت في نفلة فأنت بالخيار. عبارة فإن كان قضاء فيوم مكان كان فيه كلام العلم في هذه الزيادة، هذه الزيادة. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تقضي يوم مكانه مع هذا الاستئناس فقط في هذه الزيادة، دليل لأن القضاء من ترك صيام القضاء ولو كان صائما جاز له، ليس كصيام رمضان الذي لا يجوز له أن يفطر فيه ولا أن يأكل فيه بأي وجه من الوجوه. وإنما القضاء في هذا يحتاج مراجعة هذه مني ذكرته لأن هذه الأيام سئلت عنه في الصحراء. فكأنه خيرها، معروف أن في الصيام في النفل الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي الفريضة ما هوش أمير نفسه يجب عليه أن يصوم. فهو مع ذلك لما قال لها إن كانت نافلة فأنت في الفريضة كنت في قضاء فصوم يوم مكانه في حد ذاته، فدليل على أن صاحب الدين يستطيع أن يؤخر ذلك. إذن على هذا قلنا هذه المقولة إذا كان لها من السعة هنا تستأذن زوجها لعل يكون له حاجة. وعائشة قلنا إحنا حتى عائشة هذه الحاجة ما هي بذيك الصورة، لأن يعني عنده 9 أزواج والرجل المرأة اللي عندها والرجل اللي عنده امرأة واحدة، هي أقوم في هي في حالة قيامها بحالة زوجها وخدمة زوجها أولى من الأخرى لأنها زوجة واحدة فقط. إذن هذا ما يبدو لي والله أعلم. نعم. إذا طلبت إنسان نافلة الراحلة هل يشترط لا مش شرط حيث توجهت به، هذاك يصبح في حق المسافر والراكب على الراحلة يحق في قوله تعالى فإنما تولوا ثم ماذا؟ وجه الله، يعني حيث ما توجهت به الراحلة هو في قبلة. هذا بالنسبة، وله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه راحلته إلى القبلة ثم يكبر ثم يوجهها حيث توجهت به، يعني ليس وجوبا. لأنت اللي قلت لي هل هو واجب؟ قلت لك لا، ليس واجب، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني أنه وجه الراحلة إلى القبلة ثم كبر ثم عاد إلى وجهته التي يريد التوجه إليها. أما وجوبا فلا، واضح. في النفل فريضة لا يصلى، فريضة تصلى على الراحلة، فريضة لا تصلى على الراحلة. نعم، هاي الطائرة يعمل ما في وزعي. أنت الحمد لله الطائرة المشكلة أنت عاكس رايح للسعودية، وش رايح تروح أنت؟ رايح للأمريكان ولا يا راجل خير وربي راح للقبلة أنت. رايح للقبلة. نعم. لا لا روح له، إحنا خلينا نوصله ساعة يقولي بعد يسألني نجوز. إحنا خلينا نوصله الآن سلامات نصلي للقبلة. تقولي بعدنا نشوف حاله يعني. يجب أن يستقبل القبلة يعني. ما استطاع ذلك سبيلا يعني إن وجد مكان معروف، هذه الأمور هذه بحسب القدرة. إذا كان نقول أنا كما قال هو في الطائرة أن نفضل دائما أبدا أن يصلي جمعة تقديم وجمعة تأخير حتى لا يقع فيه إشكالية في هذا، ما استطاع ذلك سبيلا. وإذا تعذر عليه فثمتها ما كانش إشكالية. إن وجد كان بعض الطائرات اللي فيهم سعة ممكن يصلي فيها في سعة يعني ما كانش إشكالية، وبعض الطائرات التي ليس فيها سعة ثم يعود هنا إلى ماذا؟ إلى القدرة التي قلناها من قبل يعني وتكلمنا عنها من قبل. نعم شيخ، حديث إن هذا سفر قطعا على الشيخ ركعتين اللي ذكر من النبي صفر الشيخ اللي يشرع الذي من عارف يقوم الليل أم هي عامة شيخ المتسل له وليس على ركعتين بعد الوقت؟ انت ورد مش فلان تعالى شيخ الان الرسول غفل عن هذا حتى يحدث هو قال من سفر جهد وتعب فمن اوتر فليركع ركعتين فان استيقظ فان وكان فله. فانا لما ذكرت الوتر كذلك بعض الإشكالية يذكرها بعض أهل العلم قضية صلاة الوتر إذا قدم العشاء، واضح إذا قدم العشاء مش عارف مرينا بها من قبل أم لا ذكرناها، إذا قدم العشاء بعد مع المغرب وصلاها كثير من أهل العلم يقول لا يوتر إلا حتى يدخل ماذا وقت العشاء، كثير من أهل العلم يقولون هذا. وأنا لا أرى مانعا في ذلك يعني أنه فيه مانع من صلاتها بعد العشاء مباشرة، لأن الرسول قال إيش قال؟ الذي يخاف أن يستيقظ. نعم؟ يخاف أن ينام عن الوتر. إن الله زادكم صلاة. إيش قال بعدها؟ ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. إذن مدام قيدت العشاء هي بينه، ما قال ما بين وقت العشاء، قال ما بين مع صلاة العشاء، يعني فيه دلالة ما ذكرت. يعني لما يقول إنسان يعترض يقول وقتها ما دخلش العشاء، لا، قال ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. متى أنت صليت العشاء؟ باقي الوتر بعدها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، تستطيع أن تصليها قبل الوقت. هذا من الأدلة يعني القوية في جواز صلاتها بعد صلاة العشاء مباشرة ولو قدمت. كذلك اليومين هذا كنت استحرت أن واحد عبد الرؤوف طالب العلم راس الخمسين ولا الباكر ولا أدري، كنا نتحاوره وعنده إشكالية في قضية التعوذ في الصلاة، قال لم يثبت عن النبي فعل التعوذ إلا في الركعة الأولى، في الركعة الثانية من أين لك هذا؟ في علاقة القرآن. نعم؟ في علاقة القرآن، مش استعاذة قراءة القرآن، هو ثابت استعاذة عند قراءة القرآن في الركعة الأولى، قلت باب الأدلة العقلية كنا تكلمنا عنها من قبل أنه كنت ناقش فيه. فمن الأدلة العقلية قلنا أنه كبر ثم قرأ كتاب الله ثم خرج إلى أعمال عديدة جدا من ركوع وذكر ودعاء في السجود لغير أعمال. فأثناء النقاش استحضرت دليل قوي يعني نص نبوي تكون يستحضر يعني. وفعل ذلك في صلاتك كلها. وفعل ذلك في صلاتك كلها. من الركعات متشابهة. سكني هنا. قال لي دعاء الاستفتاح. ومع ما بالك لشدك هنا شدير له أنت. قلت له ما ثبت أنه سكت سكتة مثل الأولى حتى سأله غير كما سأل في الأولى. أكف الله مؤمنا. قلت ما ثبت أنه سكت سكتة طويلة حتى قال وما تقول رأيتك سكت في الركعة بعد الركعة الثانية. فما قال له ذلك دليل عنا سكت كاد ماذا في الركعة الأولى فقط. بالنسبة لتجويد نعم تجويد هل هي من القرآن؟ أنا عندي ليس من القرآن. جاء الدعاء بذلك وقال بالله من الشيطان الرجيم نفسه ونفسه وأنه ما قال أنه جود وقرأ مثل القرآن وغير ذلك. صحابي ما فصل بذلك. شيخ المقرئين يقولون أنها جاءت بالتواتر المقرئين شحب القرآن وقراءاته يقولون أنها جاءت بالتواتر. وأنا عندي نص وعندي نص والراوي اللي ذكر أعوذ بالله سليمان نفسي ونفسي أمدي ما قال جوده. هذا وش عندي الشيخ هو لم يذكر شيخ هم ذكروا قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أيهما أفضل أهل الحديث ولا هذا الكلام يقولوا فيه جاء يقولون أنها متواترة. والله ما عندنا بالتواتر هنحتاج إثبات العرف ثم وفي عندي الآن شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. عند الاستعاذة من الشيطان الرجيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نفسي ونفسي وأمزي. الراوي الذي ذكر هذا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما قال جودها وقرأها وتلاها مثل القرآن. إذن نبقى هذا الحمد. نعم والله ما عندي لأن قلت هذا ما عندي والله فعلي ما عندي. والقراءات ما هي تخصصية حتى لا أتكلم في هذا لكن ما عندي من نص نبوي أنه استعاذ من الشيطان الرجيم نفسي ونفسي وهذا. هما لا يجودون إلا ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا وش يجود. والنبي علمنا إذا كنا بالقراءة القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نفسي ونفسي وهذا. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالنبي علمنا كيفية الاستعاذة أيهما أولى نأخذ استعاذة النبي هذه ولا نجيب استعاذة أخرى لأن النبي علمنا إياها وعلمنا كيف نستعيذ ونكون سائرين على النهج النبوي السليم. واضح الذي يصلي جالس السترة بالنسبة الذي يصلي جالس كم تبعد بمقدار ما يجعل جبهته في الأرض للسجود وزايد ممر شات يعني يقول ذراع أو ذراعين كذا. إذا حبيت نحدد ذراع وشوي ذراعين تقريبا ما يبقاش على الأصل لأن الأصل قد أخذ هو شطر الأصل في جلوسي. واضح الأصل الذي ذكر الأصل هو بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما رأى النبي يصلي فقال كان بينه وبين سترته مات ثلاث أضرع. فإذا صلى جالسا أصبح الآن من جلوسه من ركبتيه وهو متربع إلى موطن السجود يجب أن يترك بينه وبين السترة إذا سجد ممر شاة ولا لا. ايش نقصد بيها يعني أوجه. ها يعني فيه هو هكذا حتى اذا لا انا اتكلم عن صلى جالسا وهو قادر على السجود. لا معليش هذا الان انت لازم انت تحدد سؤالك شوف هذا الذي يسجد معليش انا عندما قال لي من صلى جالسا عند ما قال لي من صلى جالسا أحمل هذا الصلاة أنا وأنا أتكلم أحمل على من كان قادرا على السجود وصلى جالسا احنا كنا نتكلم في ماذا؟ في رمضان والتراويح وغير ذلك. لنا من الأدلة والقرائن ما يسمح لنا أن نجيب ذلك، أن نجيب تلك الإجابة، وهو أن يسجد مثلا أنا متربع هكذا، عز مصطفى تربع لا ضق اسجد، زيد شوية أنت يدك ممر وشاتن، هذا ذاك ممر وشاتن، يلا قوم الآن عاد تربع، كم ذراع بينك وبين هذه من ركبتيك؟ ذراعين تقريبا، ذراعين. هذا بالنسبة لمن؟ ما صلى جالسا. يعني لماذا؟ لأن لا بد أن يبقى بعدين الشطر ذراع الأول هذاك هو بين من ركبته إلى أطراف أصابعه، مش قدمه، أطراف أصابعه. إذن هذا ضعف، هذا إذن يطرق دائما بدون سجوده ممر وشاته، وإذا أراد أحد أن يمر ماذا؟ منعه. الآن ننتقل إلى الشطر الثاني، إذا كان يومئ ماذا؟ إيماء. كذلك من موطن سجوده وركوعه ممر شاته، ونبقى دائما منضبطين بماذا؟ لا نخرج إلى عقليات، نبقى مع النص، وهو ما بين سجوده. نظراً الآن نصلي هكذا بالإماء، إذن إما أن يكون إماء الرأس هكذا فقط بالرأس، وإما أن يكون الإماء بالجسم. على ما أميل إليه أنا أنه اختلاف ماذا؟ تنوع. لما رآه السائد على الوسادة أزالها على عود أزاله، وقال اجعل ركوعك أخر أو سجودك أخذ من ركوعك. يعني الآن إذا كان يصلي بهذه الصورة، يعني من هذا الموطن الذي هو فيه وهو السجود إلى هنا ممر وشاتن، يحط السطران تعالى وسلم. هذا الذي أميل إليه، يعني من حيث استعمال النصوص التي بين يديه يعني. والله أعلم. نعم؟ كيف كيف؟ من هو المكان كيم يصلي ويوم إماء يجعل ذلك، وإذا كان هو جسمه هذا لا شيء عليه، ما عنده يمر بين كرعيه، فمن مر بين كرعيه لا بين فديه، الذي هو مستلق وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك سيفعل هكذا في سجوده، إذن عنده مسافة طويلة جدا، ولا يعني ما دام أنه مستلق ما عندي شيء في هذا إلا عند المرور يمنعون إشارتنا لما كان حتى انه يلعبون على ما فيش كينشي اولى بالاستدلال به من الحسن الحسين. الشاة التي اردت ان تمر بين يديه ماذا فعل بها؟ وهي هي اكثر من اطفال الصغار، هذا الصغير غير مكلف. لماذا؟ لأنه ما يعقلش، والدابة غير مكلفة لأنها ما تعقلش، ومع ذلك سارع النبي إلى ماذا؟ حتى ألزق بطنه ماذا؟ بالحائط. إذن هذا فيه دلالة على أن المصلي لا يترك أحدا يصلي يمر بين يديه، لكن إذا كان شيء فوق طاقتك ومر لا حول لك ولا قوة، لا ابناء الصغار لا حول لك ولا قوة، يكون حافظ هكذا فما تشعر لك يخرج ذمة عليك. نستغفر الله ونتوب إليك. لا شيخ، قد يحصل إشكال فيهم، منعهم قد يستعمل الإنسان أحيانا شوية عنف، لا أحيانا إذا غلظ شوية لا ما يغلظش، يعني هو الحسن الحسين لم يقم من سجوده حتى لا هذا قياس مع الفارق. بينت لك أنه لما كان قضية محافظة على المرور بين يدي المصلي، وكانت الدابة تريد، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ سارع لما كان الدابة ولا تفهم بالإشارة، سارع. ولهذا بالنسبة للإنسان الذي تشير إليه بأن لا يمر ويأبى إلا أن يكون شيطانا أو أن يكون معه القرين أشقال فليقاتله، ولما كانت الدابة ليس لها من هذا شيء سارع النبي وألصق بطنه بالحائط. فهمتني الآن؟ أما ركوبه على ظهره فذاك شيء آخر، كان على المنبر خطيبا ويوم جمعة فإذا بالحسين الحسين يجي يقول إنما لا أدري جمعة أو غيرها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يطرق الخطبة وينجي. إذن هذا أمر آخر يعني ليس سواء. شوف الحديث كلمة حماس شمل أهلي والبشر. أي وإذا كلمة حماس شمل أهلي والبشر. إيش الفرق بين بعض فقهاء يفيدونه بالأهل شيء؟ ها؟ إنه لا يفيد. كش ما شفت انت واحد زابر وحش يجي يحوس على انسان يقطع له صلاته، هو يشم الريحه تاعك يهرب، هو يشم رائحته جاي يذر. فسئلت سؤال على هذه الخمر التي تكون اهليه ثم بعدها تنزل للغابه للصحراء كما شفناها مره 30 ولا 10 ولا 15 حمار مفلتين في الصحراء يعني عايشين. فسألوني ما حكمها، هل هي من الحمر الآلية أم هي من الحمر الوحشية؟ فكان جوابي توحشت ليه؟ لا لأن عندنا احنا الحمار الوحشي وش هو؟ مخطط لزاب هو الحمار الوحشي، خلاص رسخ في الذهن لازم مخطط حمار وحشي، مش مخطط هاي. نعم فأجبت هذا مدام توحش أصبح وحشي، ثم بعد ذلك استحضرت نص مساعد على هذا. يلا طلبة العلم، قضية الإبل أنا نذكر هذا حام حولها ولما وذكر كلام الفقهاء وما ذكر النص النبوي ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يلا شكون يستحضر النص تاع الابل؟ ها لما ان هذه الحيوانات هي لها اوادد، في معنى النص اوابد. الابل لما ندى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي ان هذه الابل هي لها اوابد يعني شغل تتوحش، في ذاك الوقت الصحابة حاولوا مسكها ما استطاعوا. ماذا فعل الصحابة؟ رماها بنبل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحيوانات التي تخرج من الحيوانات الأهلية إلى هذه تصبح لها أوابد يعني تتوحش كما نقول احنا في حد ذاته. ففي تلك اللحظة يتعامل معها ما يتعامل مع الشيء الوحشي. فمن هنا ممكن نستفيد أن هذه الحمر الآن خرجت عن إطار ماذا؟ الأهلي وأصبحت ماذا؟ متوحشة، لأن مجرد ما يقربها الإنسان تفر، يعني تصبح لا تقبل أن يقربها إنسان وغير ذلك. فممكن في هذا يكون نص أنها خرجت. وقلت لك بالنسبة لي نحن إشكاليتنا لما الرسول خرف بين فارق بين الحمر الأهلية والحمر الوحشية، الحمر الأهلية هي التي أصبحت تعايش الإنسان تنفع الإنسان هذا، وما الوحشية هي التي تعيش بعيد عن الإنسان في حد ذاته سواء بأي هيئة كانت. والله أعلم، هذا من باب الفائدة والله أعلم. وإحنا رمضان هذه الحلوى المصنوعة في بلاد الكفر نستطيع أكلها أم لا؟ هذا كلها تستطيع المراجعة إلى ماذا؟ إلى تكوينها. فإذا كان أثناء تكوينها ما هو محرم لا يجوز أكلها، شيء محرم، وكما قلنا شيء محرم ويبقى على ماذا؟ على أصله ولا يتحول. واضح؟ يعني إذا كان وضعت أشياء مع بعضها بعض وتفاعل وأعطت جسما جديدا، هذاك الوقت تخرج عن إطار الحرمة إلى الحل. لكن إذا وضع فيها شيء محرم يعني شيء محرم وبقي على أصله يعني بذاته، فذاك الوقت لا يجوز أكل هذه الحلويات. هل الصلاة على الكرسي في جماعة في وسط الصفوف تقطع الصفوف؟ لا يقطع الكرسي في الوسط الصفوف، لأن صاحبه جالس عليه مصلي، فقط يقرب المصلي من الكرسي الذي بجانبه. إننا لا نحقق الكتف بجانب الكتف، والجالس كيف تفعلين معه؟ يا هذه صاحبة السؤال تسأل هل الصلاة على الكرسي في جماعة في وسط الصفوف تقطع الصفوف، خاصة أننا لا نحقق الكتف إلى الكتف والقدم إلى القدم، كذلك وضع الأطفال. خلينا هذا الأول. وإذا صلى جالسا المريض نحقق ولا ما نحقق؟ ما نحقق. إذن على مذهبها يقطع الصف. وإذا كان الصغير ما واحد طويل وواحد قصير، إذن قدم فعلناه الكتف لما يفعله، إذن قاطع الصلاة. هذا أمر غير سليم يا أيها الأخوة. إذن هذا بالنسبة أن الكرسي يصبح لما جالس عليه الذي يصلي بجنبه يلتق بالكرسي بحيث يكون بجانب الكرسي بدون أن يلحق ضررا بنفسه، فما ضره والصف يصبح كامل صحيح إلى غير ذلك وليس مقطوعا. كذلك وضع الأطفال الصغار في وسط الصفوف، هل هذا أجبت عنه إذا كان يتابع وإذا كان لا يتابع؟ والأفضل جعله من جهة الجدار كما قلت. نعم، أي وضعية كشف بيتكم؟ وكان لا أدري الإنسان هذا اللي يصلي الآن وضع الكرسي بحسب حاله، هل منذ أن يكبر وهو جالس على الكرسي إلى أن ينتهي، أما يتابع في الصلاة قياما ثم يجلس، فيصبح الوضعية تختلف بحسب ماذا؟ بحسب حال الشخص هذا. إذا كان منذ أن يكبر وهو جالس هذا لازم يحط الكرسي يعني كما نقول قوائم الأخيرة مع الصف حتى يكون مستوي مع الصف، هذا حتى يستوي مع الصف، ويكون الرجل الجالس في حالة القيام بجنب ماذا؟ القائم. هذا إذا كان، أما إذا كان يتابع الصلاة ثم عند الركوع والسجود أو عند الركوع فقط أو عند السجود لا يستطيع، في هذه الحالة يجب أن يتأخر الكرسي وهو يبقى طيلة صلاته القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف، ويؤخر الكرسي، فإذا جاء وقت الجلوس إما للركوع إما السجود يسجد على الكرسي يجلس ثم يسجد، ولا يحتاج كما نقول إحنا تسوية الصفوف أثناء السجود، ما فيه تسوية للصفوف، يعني الصفوف أثناء القيام فقط والركوع هذاك وش فيه تسوية للصفوف، أما أثناء السجود إذا تقدمت أو تأخرت أو غير ذلك فذاك أمر لا يحتاج إلى تسوية الصف هم في حالة السجود، وإنما تسوية الصفوف التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أثناء القيام، حيث كان يقول الصحابي كأننا يسوي بنا القداح، يعني كأن يجيب كما نقول هنا السهم الذي سيرمي به ويسويه، يعني هما أصبحوا من شدة تسوية الصف هما أصبحوا ميزان للقباع هذه أنها سوية أم معوج، يعني تسوية الصفوف نحن مطالبون بها أثناء القيام، إذا سجدنا بعد ذلك فذاك الأمر تقدمت تأخرت وغير ذلك هذا ما ثبت في دلالة بنص أو بربع نص أو غير ذلك حصلت مثل هذه التسوية أو غير ذلك، لأن ذلك يبقى طول الناس سيختلف بعدها في الجلوس طولا وثمنا، ما ظهر لي فهمتموني يعني شيف. وما يحتاج التفصيل يعني إذا فصلنا راح نقوله كلام طيب يعني شيف. واضح في حيث السمن هذا رو معاك مسوي في الصفوف، إذا جلس راح الوراء عنده من الوراء ما عنده من المسافة يأخذ، كيف راح يسوي الصف يتقدم ولا يفعل، والثاني أرجله نصفه كاين بعض الناس نصفه الفوقاني أقل من نصفه السفلي، أرجله ماذا؟ أركيبه طويلة جدا في طوله عنده طول أركيب، أنا إذا جلس بيسوي منين؟ بركيبه يرجع الوراء واللي يسوي بالأمام يفعل كذا، يعني يصعب مثل هذا، ولهذا ما عندنا شيء أثناء الجلوس أن النبي قال سووا صفوفكم أثناء جلوسكم، وإنما كل واحد يجلس بحسب الحال، مثل من يجلس على عقبيه ومن يجلس متوركا في أسهاده ما هو سواء مفترسا وغير ذلك، مستحيل يقع مثل هذا التشبيه أثنانه. شيخ من أجل هذا وجدت بعض أهل العلم قالوا أن هذه سوية الصفوف تشرع فقط في الركعة الأولى ولا تشرع في الركعات الأخرى، لا يبقى مطالب بالركعة الأولى وافعل ذلك في صلاتك كلها وافعل ذلك في صلاتك كلها، أن تسوية الصفوف تفعل أثناء الصلاة من الركعة الأولى إلى الركعة الأخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدد حالة الصفوف والقدم بجانب القدم والكتف واضح الحين، والنبي صلى الله عليه وسلم إذن لابد أن تبقى تسوية الصفوف طيلة الصلاة أثناء القيام، هذا ما يجب المحافظة عليه، وذلك بجعل القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف. شيخ المسيء لصلاته كان منفردا شيخ. أنا قلت كذا والجماعة وفعل ذلك في صلاته كلها في متابعة الإمام يفعل ذلك في صلاته كلها ولا في الركعة الأولى إنما جعل الإمام ليتم به. إذن الأصل بقاؤه لأن الأول قبل أن تبدأ الصلاة كان في استطاعة المن الإمام أن يسوي فسوى بعدما تلبس بالصلاة يصبح أمر ذلك ماذا؟ أمر المصلي أن يسووا صفوفهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا اللي عندي وما نستطيع أن أقول بخلاف هذا واللي عندي دليل يأتي. بالنسبة للحلوى القادمة من بلاد الكفر فقد يتعذر معرفة مكوناتها لأن قد يصنع من شحوم الخنزير فهل في هذه الحالة هذه الأ هي أ ها والله ما يعني هذه ما عنديش خبر فيها بعد هل تتحول ما تتحول أنا ما أستطيع أن أقول شيء إلا بعد العلم وهذا ليس أمري أنا ها فرقوا بينها يقولوا الحق يونس ادخل الانترنت تروا الفرق بين او و او و او تاع الحلم لحم الخنزير وشحوم على جلود الخنزير عندها او مش عارف 400 حال ها 220 او 120 من شحوم الخنزير و او لا لا لا لا سيبان ملوي الغاح نتكلموا على ها او 120 ملون هذا عند احدى الجواز هذا احنا عندنا الملون هذا كخارج راجع الى رؤية فقهية خاطئة افتى بها الحق محمد علي فركوس جعل أن هذه المخنفيس أنا شفت هذا كيفية صنع هذا أو تحضير هذا الملون هذا ما نيش عارف في جزيرة من الجزر يكثر فيها شيء ذاك الملون الحيوان كوشنيل شيخ شو كوشنيل شو كوشنيل اسمها كوشنيل N A L L إيه كوشنيل كما قال هو الحيوان هذا كوشنيل هذا يجهزونه كما نقولوا احنا ضيعة كاملة تا هندي الهندي معروف هذا كاكتيس ويحطوه ثم ويتكاثر في ذاك الحيوان وبعد يجمعوه هما يجمعوه وبعد يطحنوه غير ذلك فهذه الحيوانات التي ليس ما ليس لها نفس سائلة موتها تذكيته بما تقتل به لو يجيب لنا كافر الجراد يجيبه لنا ميت ناكله ولا ما ناكلوش ناكله هذا شيء اخر احنا نتكلم اساسا على هذا وهما قالوا لانها حيوان وانها اذا هذا الحكم خاطئ ابتداء كما ان ما ها كما ان يسموه مش دعنا من الحية الحوت يصيدوا كافر خرجوا كافر من الماء اذا ما ذكاش لانه مش مسلم خرجوا اذا هو موته بما يقتل به وخرجوا من الماء تذكيته بذلك اذا هذا فيه دلالة على ان هذا الحكم نتاع كلمة اصنفا محرمة ملون محرم هذا غير سليم من حيث الواقع العلمي الصحيح يبقى الان إذا وجدنا أنه يوقع حساسية أو غير ذلك فمن وصلت له الحساسية فذاك الذي يمتنع ومن عنده مناعة يوكل يبقى الآن الأو الثاني ظهر لك أطفال ظهر 400 وشيء أنا اللي باع له عندي هذا الأو المحرم من جلود الخنزير أو كاتسون فان ظهر لي 441 او 441 هذا المصنوع فانت مش مجرد ما تجد لفظ او تقول بالتحريم هذا خطأ لازم تصيب او 441 معناتها رو فيه هذاك فيه مادة يسموه جيلاتين كما نقول احنا اللي تتجمد هذه القطوات. هذه لا مادة هذه. انا بالنسبة لي وكان حواري مع محمود تذكر سألني ها مصطفى قلت له انا ما استطيع ان احكم هذا سيلوشيميست المختص كيميائي هو اللي يقول بعدها بعد ما يتفاعل بعد التفاعل اذا بقات لها جيلاتين تلك اليه كما نقولها بصورتها بجسمها هنا يكون المنع. واما اذا تفاعلت واعطت جسما جديدا ما صحتش هذيك باقيه الان امر جائز كما العلماء تكلموا على ماذا التحول يعني ان يوضع يضرب مثال بالشاة الميته توضع في الملاح توضع في جهه فيها وين يصنعوا الملح هذيك الشاة هذيك شوفها بعد مدة مرمية بعد مدة الملح راح يسري يسري حتى المادة تولي الجسم انتاحها كي تفتت ملح كيما الخمر إذا تخللت وتحول من شيء إلى شيء آخر سواء بنفسه سواء بغيره سواء بنفسه أو بغيره سواء انت خللت أو تخلل كلاهما يصبح تحول أصبح حلال خرج من الخمر الى من العنب من عصير العنب الى الخمر ومن الخمر الى الخل شوف التحول عندنا عنب تركناه مده اصبح خمرة وبعدها تركناه مده اصبح ماذا خل اذا حسب التحول هذا يكون الحكم هو تحول الى جسم حلال لكن الان تبقى الاشكاليه نتاع البيع ليس من ناحيه الحرمه يعني هذه أمور يجب ضبطها في الكلام على مثل هذه الأمور هذه يعني الآن عندنا عصير العنب تخمر أصبح حرام تخلل أصبح حلال طب إذا وقعت هذه العملية بدون من شيء من نحن وتحول ناكله إذن إذا وقعت بشخص آخر يعني الحلية أصبح حلال فالآن هذا الخل لجانة اللي هو مصنوع لو فيناغر كما يسموه دو فان لو بيان لو فيناغر دو الكول كما يسموه في هذا الخل الخمر ولا خل الكحول هذا كلها خل تصنعها يصنعوها هم بحد ذاته اذا صانعها كافر وصلت الينا ناكل ما فيش اشكاليه لكن اذا صانعها مسلم هنا اذا اشترينا عليه يعني وكان شراؤنا يؤثر على بيعه يجب أن لا نشتري عليه هذه البضاعة لأننا نقول له زيد صنع واشتغل بالحق إذا هو جابها وحب نزلها السوق الأصل فيه ماذا أن لا نشتري لكن في مرور الوقت واضح أن نحن ما فيش شيء يسمى ضوابط شرعية ولا احترام الشرع والناس كلها تصنع وتخرج فنحن إذا اشترينا أو لم نشتري ماذا لا يؤثر هنا لا ما ضرنا إن اشترينا يعني لأن إذا لم نشتري لم يؤثر عليه في عن البيع لكن لما تكون الكلمة كلمة ماذا جميع المسلمين تصبح لها دورها تقريبا هذا حتى لا نخلق بين هذه الأمور بارك الله فينا فيكم نعم ركبة العشاء إذا لم يتفعل مصير يصليها لذلك المكان يعني لا يجب أن تتصرف بصلاة يعني لا يجب أن تتصرف بصلاة يتقدم في البردان يتقدم في البردان ولا أتكلم مع المرأة واش راك لا يصلي سهلة جدا هذا ما تجد مشكلة باطلة إن الله يديه هذه الدرجة جاهزة يتكلم أو يخرج لا يتكلم ولا يتقدم قال له واش راك لا يصلي بخير وقم يصلي ولا يتقدم من مكان إلى مكان آخر فايش كان لا مثل هذه الحالة خرجنا الحل الآن يبقى كما يحصل احيانا ان صلاة مباشرة بعد العشاء انت ما تسبح لان كان بعض الاخوة كثير يضيعوا شفته في المسجد يضيعوا لهم التسبيحات ويروح يفعل النافل تسبيحات اذا ضاع وقتها لا تقضى والنافل لا تقضى فانا نفضل ان الذي يريد ان بعد العشاء يستغل بماذا بالتسبيح اذا وسعها مثل عندنا المسجد احنا يسعون وكش كريم كان مسجد أخرى شبه بجراح المرة هذه كيف يسعك شفت مسجد الأنصار كذلك عندك وقت سعة وكان بعد المسجد كما نقول إحنا تعنا الفرقة هذا كان بعد كثرة وقت تقضي أي نعم هذا استقضي الشيخ بعض الفقهاء يقول لك الكلام يعني إذا يتكلم أو يخرج الشيخ يقول لك هذا الشيء كلام ليش كنت نحسب أركات على الصلاة على العشاء مثلا لأنه سمناها ذاك الأركات كلام لا ذاك بينا يتكلم عن غير مش كلام هذا كبينا كلام نفسي اسمه كلام مع نفسك ويقولون في أنفسهم داخلهم كلام مع روحك أما الكلام يقول لا أطلقه الشارع مقصود مع غيره لا مع نفسه حتى يتبين أن لماذا لأنك تخرج من عبادة وانت مع نفسك ثم إلى عبادة أخرى وإذا تكلمت مع الغيب فيها دلالة على أنك خرجت فضل الله أخذ لي الشكتة الثانية العمارية شو بدي الشكتة ليش بحث الآن خذ ما عندي شيء اليوم مر بي لكن ما وجدت يعني بعد نبحث هذه والآن لاح في نفسي شيء والله أعلم معروف دائما من البحث العلم يبحث هذه وأستغفر الله وأتوب إليه وأنا من حين لحين يبدو لي أشياء تبدو أن ما قلت في الأسبوع الماضي أو في الحصة الماضية أصبح عندي شبه ميول يعني الآن ابتداء وأنا نجمع في النصوص الحين نبحث شوية هكذا أن الأوتار هي بعد ليلة الوتري هذه هي الأوتار يعني ابتداء لحد الآن ما زلت على ما كنت عليه ليلة الوتر يعني هذه الليلة غدوة وتر قلت لكن الصحابي لما قال ليلة 24 قام يعني هنا يحتاج هذه مع نصوص أخرى لاحت لي كأنها بهذه العبارة يحتاج بحث ما نقول لكش الآن لاح لي معنى أنها الأوتار هي الليلة تاع الوتر في حد ذاته يعني عندنا 21 هذاك 21 لما ننتهي نفطر هذيك الليلة نتاعو قلت إيش هذا بانا لحد الآن قلت لك محل بحث ما تديرنيش إشكالية ليش قالها هذا قلت لك محل بحث ما تستنكر علي وابحث يا اخي عندك الشامله في البيت خوي خلاص مالها اصفن على ذريعاتك وابحث ايش فاهم ما ها كما نحن نسموه اشفع ايش فاهم هي الايام اي يعني الجيل اللي ترى بعدها ليله الشفع ليله الشفعه هذا وش نعمل به ها شو نعمل به الان لا اليوم من 23 بالحد اليوم 23 ليله هو قلت لك الان انا راني نقول عكس ذلك يعني 23 في يوم يا قلت لك انا اليوم 27 بعد هذيك هي بعد المغرب في نفطر 27 بعد الصيام هذا بعد الصيام هذيك الليله دوك انا بان لي شيء هكذا وانا اثناء البحث قلت لك انا راني على ما كنت عليه تعرفوني بهذه المسائل العلميه عندي شيء متمسك به هذا الاصل وانا سايرين عليه الان ما استطيع ان اغيره بدون دليل ماذا قوي يعني الان لا حالي من خلال النصوص اللي بين يدينا صحابي ما كان يقوم واضح ثم الان قام الليله صام اليوم الاول اللي قامها هي قيام الليله الاولى هذا لما عقبه بن عامر قال لا يقوم حتى يصوم لا يقوم حتى يصوم عندما صام الليلة الأولى صامها اليوم الأول صامه القيام اللي في هذاك اليوم يسمى الليلة الأولى ليلة الشفع ليلة الشفع عندنا نحن نسموها ليلة الشفع هي ليلة الوتر أنا قلت لك هذا أمر الآن وأنا مسدود البحث مش شيء جزما يعني لا حالي والشيء اللي يلوح لي أحيانا نقوله للطلبة مش يبحثوا يعني حتى لا أكون وحدي أنا في المجال البحث لا سيدي يدخلوا معي شوية المجال ثم أصحاب الصحراء خير منكم والله ما زلت أقوله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أصحاب الصحراء أفضل منكم بكثير والله الذي لا إله إلا هو زيد نفسه يعني من حيث البحث العلمي لا أسمعين يبحث ما تدخلوش معك واضح الحين أنا أقول بعد أكد والله الذي لا إله يعني حقيقة جماعة الصحراء يعني يبحثوا ألا؟ يعني عنده مجال فيما بين بعضهم بعض بتاع مدارسة مذاكرة تتذكر المسائل كل واحد يعني حقيقة والله الذي لا إله إلا هو شفت جماعة في حالة من الفقر يعني عايشين عساسين تاع البلدية وشحال يدي اليوم نصف هذي ورجعات لابتوب شاري اخوان ثم الدراهم كاين الدنيا كان جرعة قبل الدنيا النار كان واحد ما عندوش محمود ايش من حياة هذه تاعكم الدنيا تموت وتخليها وراكم كل نفس ذائقة الموت راح تموتوا والله احيانا نقول لها نتعجب يعني وانا بديت نقرب انا بديت وصلت الان وين شقي وانا راح جيت الصحراء راح نابط للصحراء بشوية راح نقرب لا لين في نهاية المطاف نروح للصحراء خير يعني تجد كي تجلس معهم تجد طلبة علم عندهم مسائل بحثوها تحتاج الى مدارسة الى غير ذلك تجلس معهم تحط المسائل يعني مجال بحث علمي قوي جدا في تجلس معهم يطرح لك المسألة ويناقش بما بحث من الأدلة في عداد ويوقف أمامك مع الأدلة الشيخ يقول كذا والرسول يقول كذا والدليل الآخر يجمع النصوص الأحاديث إلى غير ذلك والله الذي هذا شيء شهادة أشهده بها يعني تجيب الجماعة الأولى اللي في القمة بن ناصر تجي الجماعة الثانية شوية حسن مسعود شوية بعد تجي ورقلة بن ناصر لأن الجماعة كلها ماذا ولو فيهم أخوة إسماعيل ويونس ما هما أقدم عليهم لكن من ناحية البحث العلمي متقاربين بينهم بعضهم الجماعة اللي تجد أنا اللي شفت بين الجماعة مركز بحث علمي الجماعة اللي تجد من يطبخ ويجهز سيف غير هذا من بتاع عمر لا والله قلت لهم هذا كلامني أكرره معكم عدة مرات والله الذي لا إله كانوا جماعة لشوية بعد ضاعوا هذا بعد الوقت ما ذاك الريب الاثنان اسمه علي كانوا يبحثوا واحد الوقت وعندهم مجال واحد من بعد جاء عندهم من جيدان يقتلهم الشكتار ثم جاء عندهم هم خلاص فشلوا قبل ما يطلع من جيدان عندهم ثم يدير الحركة كانوا ما شاء الله يجوا عندي باب الواد يبحثوا كذا ما شاء الله كانوا يروح عندهم في المسائل تجدهم عندهم مسائل بحثوا فيها درسوا راح محمد جاء ثم محمد خلاص سحب تلمسان ها لا الاسم صحيح قندهار صحاب قندهار لما كان ممدين هنا طالب علم وكان كذا والله الذي لا إله إلا هو حقيقة في البحث العلمي أو يشهد كانوا ما شاء الله ولا لا سبحان الله غير مدخل ممدين واستقار ثم غير جاء ممدين قال خلاص وكلوا له هو الآخرة وهم راحوا للدنيا قالوا له يا ممدين هاكم عدلتا مع الآخرة وإحنا عندنا مشاغل تاع التجارة والزراعة وكل أمور الدنيا وهذا والله غير خطر على عليكم يعني يقول اولا واخيرا عليكم انتم يعني مثل هذه المسائل ذكرنا اشير مثل هذه الاشاره ان فيه كذا يعني الواجب على الاخوه الان يبدوا يبحثوا هذا سيكون لي انا عونا كذلك على الوصول الى الحق نجد من يساعدني على ذلك فقلت لك لا حالي انا على ما زلت على ما انا عليه لكن ابتداء الان بدات تلوح لي بعض المسائل هكذا يحتاج الانسان يجمع وينظر تاريخ نعم ايه صحيح درسته انت يقول لك انا صحيح ودخل تبحث يا اخي قلت لك المره الماضيه صحيح ولا قلت لك صحيح تقول لي سند وشيوخ الطبري دخل انت ابحث اذا جيت شيخ من شيخ متكلم فيه يقول الشيخ فيه فلان متكلم فيه ما شاء الله تبارك الله وهذا يبحث من هنا الى عيد مالك يهمك ابحث مع سالفي ستجد من يتكلم عنهم ومن يذكر أسماءهم وغير ذلك وتعرف ما قيل فيه واضح؟ يعني لازم تبحث أنت الآن لتتكلم وهذا دائما نقول في هذا المجال هذا المجال البحث العلمي عنده دور فقلت لك لا حالي هذا لا يحتاج فقط شوية مثل هذه المسائل هذه تحتاج وقت يعني قد تبدو هكذا لكن تحتاج وقت الآن جمع النصوص وأخذ بهذه الأمر هذا شيخ إذا ترجح أن ليالي الأوتار تكون بعد الصيام شيخ سيتفق قولكم على القائلين أن العد يكون من آخر ليلة ويزول الخلاف شيخ يزول الخلاف يعني هذا ما بدأ الابتداء أنا قلت هذا يحتاج مبحث يعني محل بحث يعني مسألة تحتاج إلى جمع النصوص وبقوة يعني قلت أنا مش شيء أمر سهل أنا إنسان سيتكلم بشيء على خلاف ما الناس عليه الآن ويبقى بعد ذلك المعول في كل هذا على النصوص قبل ما ننهي في إشارة مرينا بها اليوم في صلاة التراويح وصلاة العشاء تكون صلى العشاء معنا قاعد صليت العشاء ولا صلوا العشاء ماذا أشار الإمام مع ما في التراويح في ترابط؟ ولو أن في الترابط يعني في الموضوع مش نفس الموضوع لكن ترابط في أمر واحد، ولو هذا بصورة وذاك بصورة أخرى، ثلاث تراويح العشاء. يلا جماعة الخير، ما في موضوع ما قرأ الإمام مستخير هذيك الفاتحة خفر صح، هذا معروف دائما عندهم هذا أصل يعيشوا عليهم، هذا بالنسبة للمسلمين وهذا بالنسبة للكفار. يلا أنا قرب هاي جماعة الخير هاج نسيت وش قال، يعني شيء واضح بين كفار قالوا مقولة في الركعة الأولى أم الثانية الجهرية، يعني كفار يقول بعضهم لبعض في بقاء على كفرهم، نعم شبيهة أن نصبروا على آلهتكم، إيش قرأ إذا كان استحضر في سورة صاد، في سورة صاد شبيهة في هذا القراءة تاع فرعون وقومه وغير ذلك، قلت لك آية أخرى فيها نفس المعنى وكان ما استحضرها، إيش قرأ عندك يوسف؟ قرأ في سورة آه. وإيش قرأ؟ إيش قرأ؟ لقد آتينا موسى كمل قال فرعون يا هامان ابن فرحا لعلي ابلغ اسباب اسباب السماوات فاعقد الى اله موسى واني لاظن مكاذبا وكذلك بالدين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في كذاب. وقال الذي امن يا قوم قبل الركعه الاولى مش في التراويح العشاء عندما قال الكفار قال لهم أن اصبروا على أساس بأن هذا يريد أن يفسد دينكم يريد غرف الأرض الفساد قال هكذا مش يصعب لكن فيه الآن ثم فيه أمر تاع فرعون أن يريد أن يفسد دينكم يظهر في الأرض الفساد إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا لا لا فرعون وقومه قالهم فرعون أن يصبروا هذا إنهار يريد أن يفسد دينكم ويظهر في الأرض الفساد. قال دعوني أقتل موسى ولد أربع. قال فرعون دعوني أقتل موسى ولد أربع. إني أخاف أن يبدل دينكم. بارك الله فيه وفيك. هذا الكفار إيه افهم مني مليح، الكفار وش قالوا؟ قالوا شدة كافر على بقائه على ماله على كفره. أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، يعني هذا فيه يعني حتى يدرك الإنسان يعني القوة التي يجب أن يكون عليها هو في قيامه على شرعه والثبات عليه، لا يزعزعه أحد ولا يغلبه أحد، يلبس الجين ويخلي السنة ويلبس القميص ولا بزارة أحد خمسة عليهم هاي لا بس مش مثلا مقدا هاي لا بس تحسنت الأمور يعني وجه في رمضان خلاص من بعد رمضان نجدهم أكدوا ويشوفوا فشوفوا ذلك الشدة انتع الكفار في العمج يقول يعني أن موسى جاء ليفسد دينكم ويظهر في الأرض الفساد، يعني تمسك بالباطل إلى أبعد ما يكون مع أنه هو يدرك يجحد بها واستيقانة ماذا أنفسهم كما قالوا في سورة ثالث نغدو واصبروا على إن هذا شيء وراد روي ما حكى ثم بعدها ذكر بقية السورة ايش هي قال؟ قال رجل مات يخفي ايمانه، هذا بالنسبة للانسان الضعيف صاحب القوة يظهر باطله لانه عنده قوة ان يصبر على، فيقابل ذلك المستضعف، المستضعف هو بين احد الرجلين يا صاحب قوة ايمان فيعلن كما اعلن الطرف الثاني وهو منهج الأنبياء في الصدع بالحق. واضح؟ يعني منهج الأنبياء في الصدع بالحق. عندما ترى الأنبياء لهم القوة الإيمانية وأمروا بإعلان الحق فلا يبالون بالمخالف بوجه من الوجوه. قال هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إن إلا هو أخذ بأن ربي سأل. قال نوح المات نفس كيدوني وش قال تاع نوح نفس المعنى تاع كيدوني كذلك. شو عبارة مع تأهود؟ ها؟ شو عبارة مع تأهود؟ نحوس على هذه العبارة مش نفس العبارة. أنا أعلم نفس المعنى ونفس العبارة لكن نحوس هي في حد ذاته. يعني نوح كذلك كان منه هذا العام، إبراهيم كذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقفوا وأرادوا أن يساوموه عن قال لو شاء أرأيتم هذه شمس شمسا قول لو أخذتم من أشعات منها شعلة ما طلعت وصلتوا لها تشعلوا من أشعات الجوه ما تركتوا مال هذا الأمر. يعني هذا الجماعة اللي هي في الصف الأول في السطع بالخط كما أولئك في الباطل هؤلاء في الحق، وهذا تمسك بالحق والجهر به قوة إيمان كما حصل لوالد عمار ووالدته وهو مستوات. يبقى الآن الصنف الثاني ممن هو مستضعف لكن يعني له من الحكمة له من التوجه العقلاني ما يصدع بالحق، ممكن فيه من يصدع بالحق كما حصل في سورة ياسين. ايش قال؟ جاء رجل من أقصى المدينة يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لهم أجران. قال ماذا؟ فلما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. يعني حرص، يعني هذا تشوف البقاء ثبات على الحق وصادع بالحق ثم بعد ذلك ما زال يتمنى لقومه مع هدايته أن يتم لهم أن يعلموا الحق ويعودوا إلى الإيمان. والصنف الثالث هو الكره في الآيات تاع مؤمن تاع فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني مشى معهم بماذا؟ معقول تقتلون يقول ربي الله معليش يزيد يسلمني سجليا هذا نتبعوه إذا كان صادق ها يصيبنا بعد العلم وإن لم يكن صادقا ما ضيعنا شيء أنا عايشين وأكلين شاربين صح ولا لا؟ ما ضيعنا شيء في هذه الحياة هذه. يا قومي لأن لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم العباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومطل الله فما له من عاد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتل منه عاد من نفسه قد جاءكم بالبينات من ربكم ولقد جاءكم أنا وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات غير ذلك. يعني هذا حتى تدركوا مدى حرص أهل الحق على الحق وشدتهم في البقاء عنه. يعني هذا اللي هو يؤمن إيمانه وخايف على نفسه ومع ذلك ما استطاع أن يسكت ويكتم إيمانه مقاش مؤمن لكن نطق بصيغة أنه يعيدهم إلى رشدهم ويذكرهم بهذا كل ما سبق. وهذا يدل على أنه يجب علينا نحن أن نتمسك بهذا النهج النبوي وأن نصبر على ذلك حتى نلقى الله وهو راض عنا. وسبحانه الله محمد.